بالأمس أو قبل أمس صرح رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بأن الإسلام ديانة تمر بأزمة في العالم. كلام صحيح، تقريبا غالب الصراعات حول العالم يكون الإسلام طرف فيها بشكل أو بآخر. طبعا المتأسلمين ودلوخ الدراويش يقولون هذه مؤامرات الكفار على الإسلام، يعني هو الصراع بين الحق والباطل، يعني هذا مصداقا لما جاءنا في الدين بأن الإسلام محارب وأن الكفار يكرهون الله. تفسير هذا سخيف، لا يبنى على قراءات حقيقية وإحصاء ورصد أرقام واقعية، إنما هي يعني محاولة إثبات أننا المظلومين والمقهورين وأننا في موقع الدفاع. والحقيقة أن مشكلة أزمة الإسلام الراهنة في العالم من جهتين. أولا، هؤلاء الكلاب المتأشلمين الذين يحاربون الأوطان، الدول، الحكومات ويرفضون الاعتراف بها، خلق صراع فكيهم. طبعا الدول لن تستسلم لهم، بل سوف تقمعهم وتشحقهم وتنشر فكرهم. الشيء الثاني، دعم هؤلاء الغرب الأنجاش للمتأسلمين لضمان استمرارية التزعزع والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. يعني الغرب من صالحه أن تبقى السعودية مثلا والخليج في حالة ارتباك وضغط وخوف حتى يكون ذلك عائقا أمام التفوق والنهضة.